باعتبار أن الإيمان هو ما مات عليه إنسان، فيكون الإيمان وتكون العبادة هي من أول الدخول فيها إلى إيش؟ إلى أن يموت عليها. ومعنى هذا معناه أنه الآن سيوجبون الاستثناء في أمر إيش؟ متحقق وواقع. أما ذاك لما يستثنى باعتبار عدم العلم بالعاقبة، هو يستثنى باعتبار ماذا؟ باعتبار أمر في المستقبل، أليس كذلك؟ العواقب هي مستقبلة كما لا يخفى. أما هذا لا، فهو يستثني باعتبار إيش؟ باعتبار أمر متحقق وواقع وماضي. فكل الآن يستثنى في شيء ماض أو متحقق أو معلوم، هذا كما عبر شيخ الإسلام هو بدعة، بدعة مخالفة للشرع والعقل. أيضا مما يذكر في هذا الباب أنه الآن ما دام على قول الذين أوجبوا بهذا المأخذ المبتدع، معناه على مذهبهم أن الشخص إذا آمن ثم ارتد فيكون إيمانه الأول ماذا؟ يكون صحيحا أم فاسدا؟ نعم يكون فاسدا، يقول لك لا، على مذهبهم، لأن الإيمان هو إيش؟ من أول الدخول في الإيمان إلى ماذا؟ إلى أن يموت. وهنا في هذا الباب الشيخ ذكر يعني أنه لما يقال بهذا القول هو يعني قول فاسد، يعني هذا القول كون يقال والله أن الشخص إذا آمن ثم ارتد يكون إيمانه الأول آنذاك، لاحظ آنذاك، يكون فاسدا، هذا في غاية الفساد والبطلان، لأنه يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أنه لما كان يصلي بالناس مثلا، معنى أن صلاته بهم ماذا؟ صلاته باطل، لكن أيضا هم كذلك أيضا إيش؟ صلاتهم باطل أيضا، قضية الإرث، قضية أشياء كثيرة نشير إليها في بعض النقول عن شيخ الإسلام. فالمقصود أنه لعل بهذا يتضح الفرق بين الأمرين. يعني هو يمكن إشكال أنه أحيانا نبتعد عن العبارات التي قد تكون مشتبهة بالقول المبتدع. فلهذا لو قلنا أن الإيمان الذين أوجبوا الاستثناء في الإيمان باعتبار أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، ولا نقول باعتبار الموافاة، قد يكون هذا أدق حتى لا تخطط قضية الموافاة بالعاقبة التي جوز السلف الاستثناء باعتبارها. فالمقصود هذا بعض الكلام في هذه المسألة، ولعله يعني وضح بعض الشيء. هذا الكلام الذي قرأناه عليكم عندنا بعض النقول عن شيخ الإسلام لعله توضح، ممكن ترجعون إليها. يقول الشيخ رحمه الله: اتفق الأئمة على أن من كان مؤمنا ثم ارتد فإنه لا يحكم بأن إيمانه الأول كان فاسدا، ولو كان فاسدا لوجب الحكم بفساد أنكحته المتقدمة وتحريم ذبائحه وبطلان إرثه المتقدم وبطلان حجه عن غيره. يعني لو كان هذا الشخص الذي آمن ثم ارتد، معناه أنه في إيمانه السابق آنذاك إن كان حج عن شخص فيكون هذا الحج إيش؟ يكون لاغيا. قال: وبطلان حجه عن غيره وصلاته بقوم فعليهم ماذا؟ عليهم أن يعيدوا الصلاة. هذه بعض إيش؟ اللوازم لمن قال أن هذا الإيمان إيش؟ ليس صحيح. هذا كله في الفتاوى 11 صفحة 64 اللي هو من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقال في موضع آخر: يعني في التفريق بين المأخذ البدعي والمأخذ السلفي، قال: المؤمن عندهم الذين أوجبوا باعتبار أن الإيمان هو ما مات على الإنسان، قال: الإيمان عندهم هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالإيمان، والكافر من سبق في علم الله أن يختم له بالكفر، وأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك. لاحظ هذا أيضا، يقول لا عبرة إيش؟ لا عبرة إيش بماذا؟ بالحاضر، لا عبرة بإيش؟ بهذا الحاضر المتحقق. هكذا بينها الشيخ في الإيمان صفحة 99 و300. وقال في موضع ثالث: وعند هؤلاء الذين أوجب الاستثناء باعتبار أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحدا مؤمنا إلا إذا إيش؟ إلا إذا علم أنه يموت عليه. طبعا لاحظ هذا القول في غاية الفساد، مع أنك لابد أن تقول في أي حق شخص لو تقول إيش إن شاء الله، إن رأيت لك عالم قل هذا عالم إن شاء الله، لأنه ربما كان جاهلا فيما بعد. لو رأيت واحد مجنون قل مجنون إن شاء الله، لأنه ربما إيش، أو العكس، تشوف لك واحد عاقل تقول هذا عاقل إن شاء الله، وهكذا. هذا كله كما بين الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام بدعة في العقل والدين. نرجع كلام الشيخ. قال هذا استثناء فيما لا عفوا قال وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحدا مؤمنا إلا إذا علم أنه يموت عليه. ثم قال الشيخ في الموضوع السابق قال من استثنى في الأشياء المقطوع بها فهؤلاء مبتدعة ضلال. ذكر يعني مثل الذين يقول لك لا تقول هذه شجرة لأن يحتمل تكون إيش تتغير، هذا القول يعتبر إيش مبتدع. وقال في موضع ثالث قال فأما الاستثناء في ماض معلوم فهو بدعة مخالفة للعقل والدين. هذا كله في الفتاوى الثامن صفحة 27 و400. وقال في موضع ثالث يعني هذه مواضع ليست في كتاب الإيمان فمن المهم الرجوع إليها. قال كل ما علمه المسلم وجزم به فهو يقطع به وإن كان الله قادرا على تغييره. فالمسلم يقطع بما يراه ويسمعه ويقطع بأن الله قادر على ما يشاء. يعني احنا نقطع نقول ايش هذا كتاب ما احتاج نقول ان شاء الله وان كان الله قادر على كل شيء كما لا يخفى. فنحن نقطع بما ايش بما هو حاضر وبما هو واقع. كذا قال في الفتاوى الثالث صفحة 89 و200. طيب مر بنا في اخر الكلام الكلام عن مقدمتي الزندقة التي هي ايش ان الادلة اللفظية لا تفيد اليقين وان خبر الاحاد لا يفيد العلم. من الفوائد اللي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله يقول لما رأى ابن الصلاح الحافظ لما رأى ابن الصلاح قول الفخر أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين لعنه ابن الصلاح لعن إيش لعن الرازية وقال هذا تعطيل الإسلام. قال هذا تعطيل الإسلام. هكذا في بيان تلميذ الجهمية الثامن صفحة 78 و400. قرأ أخونا من قوله وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقين عند جماهير الأمة. هذا يعني كما مر بنا هذا في مستفاد بمعناه من مختصر الصواعق الجزء الثاني صفحة 32 و300 وأيضا جاء في صفحة 72 و300. هنا لما قال الشيخ هنا عبارة تحتاج يعني نقف عندها لما قال عن خبر الواحد إذا تلقته الأمور قال يفيد العلم أو يفيد اليقين قال وهو أحد قسمي التواتر. فتلاحظ الآن الشيخ جعل التواتر على قسمين. الأول اللي هو المعروف ما رواه جمع كثير تستحيل العادة تواطؤه على الكذب. والقسم الثاني من المتواتر هو هذا جعل خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول جعله ماذا بمنزلة إيش بمنزلة المتواتر. هكذا كلام الشارح وهذا نفس كلام الشيخ الإسلام في الفتاوى. قال السنن المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما متلقاه بالقبول بين أهل العلم بها. لاحظ متلقاه بالقبول بمعنى أن هذا الخبر وإن كان واحد يعني تلقاه العلماء بالقبول فيكون بمنزلة إيش المتواتر. قال السنة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إما متلقاه بالقبول بين أهل العلم بها أو برواية الثقات لها. هكذا في الفتاوى 11 صفحة 40 و300. وقال ابن القيم رحمه الله في كما في مختصر الصواعق خبر الواحد يفيد العلم في مواضع أحدها خبر من قام الدليل القطعي على صدقه وهو خبر الواحد القهار جل جلاله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني خبر الواحد بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصدقه كخبر الحبر لما قال الله تعالى يجعل السماوات على إصبع الحديث. هكذا في مختصر الصواعق الجزء الثاني 360. المقصود خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم و لو قيل أنه لا يفيد العلم فإنه يجب الأخذ به إذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال إسحاق بن راهوية رحمه الله لما احتج بحديث النزول في إثبات صفة العلو قال قد روى هذا الحديث من روى أحاديث الأحكام. فالسلف الأول لا يفرقون فهم يأخذون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الاعتقاد أو في الأحكام، سواء كان في أصول الدين أو في فروعها. طيب، الكلام اللي بعده ما فيه شيء يعني يحتاج أن نقف عنده. اللهم إلا أنه لما قال ومن له عنا في العبارة، لما قال في استنى على أهل الحديث وما بذلوه رحمهم الله من الذب عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم فهم يزك الإسلام. ذكر عندك هنا قال يزك طلاع الجيش والكلمة فارسية، في بعض الطبعات فهم ترك الإسلام، ترك بمعنى الدروع، بمعنى دروع الإسلام. في بعض الطبعات فهم بذلوا الإسلام، بذل باللام، والبذل بمعنى الطلائع. فإن قلنا يدك الإسلام فكما هو عندك أي طلائع، وكذلك إذا قلنا بذل بمعنى الطلائع. أما إذا قلنا ترك الإسلام كما في بعض المطبوعات أو في بعض الطبعات فهي بمعنى دروع الإسلام. قال ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم عليه الصلاة والسلام وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم. هذا الكلام أيضا كذلك هو من مختصر الصواعق بمعناه، يعني في الجزء الثاني صفحة 29 و400، وهو من كلام نقله القيم لأبي المظفر السمعاني. هنا من باب الفائدة لما قال وعند كما أن النحاس عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، من الفائدة إن كانت بعيدة لكن يعني هي فائدة لا بأس بها. كان شيخ الإسلام يرد على بعض زنادقة الصوفية كابن سبعين وابن هود وابن عربي، وكان يقولون أن كل متأخر هو أحذق بفنه من إيش؟ من إيش؟ من المتقدم، يعني باعتبار أن المتأخر إيش؟ يستفيد من المتقدم، فنقول كل من كان متأخرا كان أحذق من المتقدم. فالشيخ الإسلام رد هذا وقال هذا ليس ليس ليس بمضطرد، وقال عندنا مثلا مدى هنا سيبويه، فالكتاب لسيبويه يعني لم يصنف بعده مثله. كذلك أيضا يقول نصوص بقراط في الطب لم يصنف بعدها ما هو أكمل منه. فأحيانا تجد هذا المتقدم وإن جاء من بعده المتأخرين واستفاد منه وزاد وأضاف، لكن يبقى إيش هذا الكتاب المتقدم إيش يعني قد تجد إيش لا يوجد كتاب إيش يعني يضاهيه أو ينافسه في فنه. هكذا قال في الفتاوى 11 صفحة 37. هنا في قوله رحمه الله عن النفات قال ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثبات التمثيل بما للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثل شيء تحريفا للنصين. الذي يبدو والله أعلم أيها الإخوة لما قال تحريفا للنصين يعني أن هؤلاء النفاة حرفوا النصين، حرفوا قوله تعالى ليس كمثل شيء، وأيضا كذلك حرفوا قوله تعالى وهو السميع البصير. أما تحريفهم لقوله تعالى ليس كمثل شيء فهم يعني تحريفهم هنا أنهم يعني استدلوا بهذه الآية على ماذا؟ على نفي الصفات، استدلوا بآية ليس كمثل شيء على نفي الصفات، وهذا لا شك تحريف، هذا تحريف للكلمة عن مواضع. أيضا هم حرفوا قول تعالى والسميع البصير لما توهموا ماذا؟ أن في إثبات ذلك ماذا؟ أن في إثبات ذلك تمثيلا، فهذا تحريف للنصين. طيب تفضل. وقدم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، قص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقهم. فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى أن قالوا منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، والأماني التلاوة المجردة. ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. وقوله: وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض، وأثبت كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة، والله أعلم بالصواب. طيب، يقول رحمه الله: وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول اللي هم اليهود والنصارى على هذه الصفات الثلاثة. الصفات الثلاثة اللي ذكرها الشيخ هنا عندك، اللي هي الأولى التحريف، لاحظ الآية الكريمة: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. والصفة الثانية اللي هي عدم الفهم وعدم العقل، الأمية. قال تعالى: ومنهم أميون. أميون يعني غير عارفين إيش بمعاني الكتاب. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. معنى أماني أي مجرد تلاوة، لا يعلم الكتاب إلا أماني. فالاستثناء هنا كما بين شيخ الإسلام رحمه الله استثناء منقطع، الاستثناء كما لا أخفى منقطع، لأن التلاوة لا تعد إيش مجرد التلاوة دون عقل أو فهم، لا تعد علما. لا يعلم الكتاب إلا أمانية، هذا الصنف إيش الثاني. الصنف الثالث اللي هم إيش أصحاب ماذا؟ أصحاب قال هنا تعالى: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون. فهؤلاء هم من أصحاب التكذيب، أصحاب التكذيب. فعندك الآن أهل التحريف، والصنف الثاني اللي هم إيش أهل التفويض التجهيل، نعم. والثالث طبعا سبق أن يسمونها التفويض، أهل التجهيل، أهل الأمية كما بين شيخ الإسلام في جواب اعتراضات المصرية، أهل التضليل، كل المؤدى واحد. ثم الصفة الثالثة وهي إيش صفة ماذا؟ ألا وهي الكذب. طبعا في هذه الأصناف الثلاثة، لكن لما تنظر الآيات في سورة البقرة هناك صنف رابع المؤلف يعني اختصره. فعندك الآية الكريمة لما قال تعالى: ثم يحرفونهم بعد ما عقلوهم يعلمون، بعد قال تعالى قال ماذا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون الله يعلم وسرون وما يعلمون ومنهم أميون. فهذا الصنف هذا ينضم على صفة ماذا؟ صفة الكتمان، صفة الكتمان. فهذه عندك الآن هذه الصفات الأربع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ذم الله تعالى أهل الكتاب على كتمان ما أنزل الله، وعلى الكذب فيه، وعلى تحريفه، وعلى عدم فهمه. على كتمان ما أنزل الله، وعلى الكذب فيه، وعلى تحريفه، وعلى عدم فهمه. ثم ذكر الآيات من قول تعالى: فتطمعون. قال: وهذه الأنواع الأربعة موجودة في الذين يعرضون عن كتاب الله، موجودة في الذين يعرضون عن كتاب الله. وقال أيضا في موضع آخر: كل من أعرض عن الكتاب وعارضه بالمعقولات لا بد من هذه الأمور الأربعة، لا بد منها أو من أحدها. قال: لا بد من كتمان أو كذب أو تحريف أو أمية. أمية ليه؟ إيش عدم العلم والعقل. فهذا يعني الكلام ما وقع فيه الكتاب هو الذي وقع فيه إيش من ينتسب إلى القبلة. فتجد الآن الذين ينتسبون القبلة من أهل التعطيل ونحوهم يعني تلبسوا بهذا، إما تجد التحريف نسأل العافية، وإما تجد الكتمان نسأل الله العافية، وإما تجد الكذب، وإما تجد إيش المذهب التجهيل. هذا الكلام اللي قرأناه عليكم هو في الدر الخامس 223 227. وأيضا الشيخ السلام تكلم عن هذه الأصناف الثلاثة، أصناف أربعة، لكن تكلم عن هذه الأصناف الثلاثة اللي ذكرها الشارح في الفتاوى الرابع عشر صفحة 70 وفي الفتاوى احنا قلنا ايش الرابع عشر عفوا 70 ها والسابع عشر 434 السابع عشر 434 والنبوات والنبوات تحقيق الطغيان الجزء الثاني صفحة 92000 صفحة 92000. طيب نتجاوز هذا. قال رحمه الله يشير الشيخ رحمه الله بقوله ومن الشرع من الشرع بيان إلى أن ما صح عليه وسلم نوعان. لا ما صح عليه وسلم هو إما أن يكون شرعا ابتدائيا أو بيان. وكما قال الإمام أحمد أن السنة إما أن تكون شاهدة لما جاء في القرآن يعني تكون إيش مؤكدة وإما أن تكون إيش مبينة لما أجمل في القرآن وإما أن تكون ماذا أن تأتي بإيش بحكم إيش سكت عنه القرآن اللي هو إيش كما عبر عنه اللي هو الشرع إيش الابتدائي. قالوا أهله في أصله سواء. سبق التعليق على العبارة أن هذا الأمر ليس كذلك فالناس لا يتساوون أهل الإيمان لا يتساوون في أصل الإيمان وأن هذا وأن أصل الإيمان الذي ظن الطحاوي وكذا الشارح عليهم رحمة الله ظنوا أنه على حد سواء إنما هو في الذهن وإلا أصل الإيمان عند زيد يتفاضل عن أصل الإيمان عند عمر وكذا. قال عندك هنا قال رحمه الله ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت. لاحظ الطحاوي عفوا ابن أبي العز لا ينازع في أن التصديق إيش ماذا يتفاضل لكن هو الآن يقول ماذا أنهم في ماذا يقول هم في التصديق يتفاضلون لكن في أصل التصديق مشتركون يعني. ولذا قال لك ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت كما تقدم تنظير بقوة البصر وضعته. قال في العبارة أخرى يشير إلى أن التفاوت يقف لما قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى وملازمة الأولى. قالوا في العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب وأما التصديق فلا تفاوت فيه والمعنى الأول أظهر قوة. مقصود بالمعنى الأول أنه إيش أنه يتفاوتون في ماذا يقول يتفاوتون في التصديق. ابن أبي العز يقول هم يتفاوتون في التصديق لكنه ماذا لكنه في أصل التصديق ماذا ماذا على حد سواء. نحن نقول لا لا هم في يعني أصاب لما قال هم يتفاوتون في التصديق لكن حتى أيضا أصل التصديق هذا الأصل أيضا هم إيش يتفاضلون يتفاوتون فيه. هذا المقصود بهذا فهو يقول أنه إيش أن تصديقهم يتفاوت وإن اشتركوا في إيش في أصله وإن اشتركوا في أصله. فنقول هذا المشترك أو هذا القدر المشترك إنما هو في الذهن وإلا سواء قلت تصديقا أو قلت أصل التصديق فكلهم في هذا إيش يتفاوتون. تصديق زيد ليس كتصديق عمر وأصل التصديق عند زيد ليس كأصل التصديق عند عمر وهكذا والله أعلم. طيب تفضل. قال الطحاوي رحمه الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الشارح قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية من الولاية بفتح الواو التي هي ضد التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة ما لكم من ولايتهم ولاية كسر الواو كيف كسر الواو إيه على السنة كم عندك إيه. وقد قرأ حمزة ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو والباقون بفتحها. فقيل هما لغتان وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج وجاز الكسر لأن من تول لأن من تولي لأن بعض القوم لأن في تولي أنا من كيف لأن في تولي عندنا في لأن في تولي بعض القوم بعض عندنا في نسخة مني لا أبدو أنه والله اللي عندنا لعلها الأليق بالسياق لأن في تولي لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل وكل ما كان كذلك مقصور مثل الخياطة ونحوها. المؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. المؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الآية، وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها ثبت فيها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاه، فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة. فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، أو بدل منه، أو بإضمار أمدح، أو مرفوع بإضمارهم، أو خبر ثان لإن، وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها، فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محبه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. وقيل: الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. طيب، يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. يقول المؤمن كلهم أولياء الرحمن. كلام القيم رحمه الله في البدائع الفوائد فيما نقله، أظنه نقل عن أبي يعلى، جاء الكلام في قضية أنه هل يطلق على فلان أنه ولي الله تعالى. فيعني لما نقل كلاما لأبي يعلى، أظنه أبي يعلى، لكن الشاهد أنه تعقب وقال القيم، قال: قلت أن الولاية يمكن تقال ولاية عامة ولاية خاصة. فالولاية العامة إيش؟ للمؤمنين، لجميع المؤمنين. فهذا يتفق مع إيش؟ مع تقرير الإمام الطحاوي رحمه الله، أن المؤمن يعني مهما كان، يعني مهما قل إيمانه وكثرت معاصيه، فله نصيب من إيش؟ من الولاية. ما معنى نصيب من الولاية؟ يعني أنه له نصيب أنه يحب الله تعالى، وأيضا الله تعالى يحبه على قدر طاعته وعلى قدر استقامته، ويبغضه على قدر معصيته كما هو معلوم. فهذا يعني التقرير الذي ذكره ابن القيم اتفق مع تقرير ايش؟ او مع عباره الطحاوي لما يقول كلهم ولاء الرحمن. لكن العلماء لما يتحدثون عن موضوع الولايه كما تجد في كتاب الفرقان، هم يتحدثون عنها بايش؟ بمعناها ايش؟ بمعناها الخاص، كما في حديث الولي: من عاد لي وليا فقد أذنته بحاربة، وقال: فقد بارزني بالمحاربة. فعلى كلام القيم يقول الولاية العامة هذه تطلق على إيش؟ على كل شخص. نعم، أنه إيش؟ لكن الولاية التي يبدو جاءت بها النصوص، التي هي كما ذكر عندك التعريف هنا، موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، هذا أمر قلبي ما كلنا يعني يشهد له به. ولهذا شيخ الإسلام لما جاء الكلام في قضية هل يشهد لفلان بأنه ولي، قال هذا كلام الدقيق، قال من ثبتت ولايته بالنص وأنه من الجنة. لاحظ هذا النص يقول كالعشرة المبشرين بالجنة ونحوهم، من ثبتت ولايته بالنص وأنه من أهل الجنة كالعشرة، فعامة السنة يشهدون له بما شهد له بالنص. وأما من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه، فهل يشهد له بذلك؟ قال فيه نزاع. لاحظ الآن حتى في هذا يقول إيش؟ فيه نزاع بين أهل السنة. ثم قال شيخ الإسلام: والأشبه، قال والأشبه إيش؟ أن يشهد له بذلك. يعني شخص تلقت الأمة عالم أو إمام تلقت الأمة بالقبول مثل مع محمد ولا سفيان الثوري ولا مثلا الإمام الشافعي ونحوهم، يقول لك إيش هذا؟ يعني في نزاع هل إيش له إيش؟ فيبدو أن موضوع الولاية فيه من الخصوصية يعني. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفرقان في الجزء 11 من الفتاوى صفحة 65. أما الكلام في بدائل هواي في الطبعة قديمة في الجزء الثاني صفحة 130 الولاية العامة والخاصة. طيب نرجع إلى كلام الشارح عليه رحمة الله. الكلام كما تلاحظون أنه يقول هي الولاية بفتح الواو ولا يقال الولاية، لأن ما كان على وزن فعالة فهي بمعنى الحرف كالخياطة والنجارة ونحو ذلك، وإن كان الزجاج جوز ذلك. الزجاج يقول يجوز الوجهان، يجوز أن تقول الولاية ويجوز أن تقول إيش الولاية، ويعني كما هو عندك. يعني لماذا جوز الكسر؟ قال لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل. يعني كون مثلا هذا المؤمن يتولى الله تعالى، والله تعالى يتولى، يقول هذا فيها جنس من إيش؟ من جنس إيش؟ الصناعة والعمل. كذا قال. قال فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم البعض وأنهم ولياء الله. بعد ذكر رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أنه إذا تولى عباده فليس عن ذل كما في آية الإسراء. هنا قال تعالى ولم يكن له ولي من الذل، ما قال ولم يكن له ولي، ما نفى الولاية بإطلاق، لكن نفى إيش هذه الولاية التي عن ذل وافتقار. ولم يكن له ولي من الذل يكبره تكبيرا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج إن الله تعالى يوالي عبده إحسانا إليه وجبرا له ورحمة، بخلاف المخلوق فإنه يوالي المخلوق لتعززه به وتكثره بموالاته لذل العبد وحاجته. وأما العزيز الغني سبحانه فلا يوالي أحدا من ذلة ولا حاجة. كذا في المنهاج الخامس صفحة 52 و300. في جامع الرسائل ذكر الشيخ رحمه الله عن محمد بن كعب القرظي وعزاه المحقق محمد رشيد سالم رحمه الله إلى بن جرير، قال ذكر محمد بن كعب القرظي وغيره عن المجوس الصابئة، عن المجوس الصابئة أنهم قالوا لولا أولياؤه لدل، تعالى الله عن ذلك علو كبير، كذا قالوا. فنزلت الآية ولم يكن له ولي من الذل. فقال شيخ الإسلام بعد ما ذكر هذا الأثر عن محمد بن كعب القرظي قال فإنهم يجعلونه محتاجا إلى من يعاونه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال فإنهم يجعلونه محتاجا إلى من يعاونه إذ كان مغلوبا من وجه، إذ كان له الله تعالى عن ذلك، إذ كان مغلوبا من وجه مع القدماء معه. لأن هؤلاء يعني المجوس والصابع يثبتون قدماء مع الله، يثبتون آلهة، الصابع عباد الكواكب والمجوس عباد النار. كذا قال الشيخ رحمه الله في جامع الرسائل الجزء الأول صفحة 106. طيب انتهينا من الكلام. فولاية الله تعالى عباده كما هو ظاهر هي ولاية رحمة وإحسان وتفضل وليست عن ذل وافتقار. طيب ذكر عندك الأعاريب في قوله تعالى الذين آمنوا كانوا يتقون، ذكر قرابة 6 أعاريب وكلها سائغة إلا السابع الذي قال إيش بعيد لقطع الجملة وانتثار من الآية. اللي هم لما قال رحمه الله قال فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو شرط الولاية كما هو واضح، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا شرط الولاية، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ولهذا يعني ليست الولاية كما قال شيخ الإسلام يعني ليس لأولياء الله مثلا إيش لباس يتميزون به، هذا أمر. وليست ولاية الله تعالى في صنف معين، فقد يكون الأولياء من من من من من العلماء، وقد يكون من العباد، وقد يكون من المجاهدين، وقد يكون من التجار والصناع والفلاحين، كل هذا يعني وارد. أيضا ذكر الشيخ هذا ملحظ مهم أن الولي ليس معصوما، وذكر رحمه الله في السبعينية عبارة يقولها مثلا بعض المتصوف وأشباه يقول إيش النبي معصوم والولي محفوظ، فحين يعبرون بالحفظ ويرجون به نوعا من إيش نوعا من العصمة، لا الولي ليس معصوما، يخطئ وقد يقع في المعاصي. وقد سئل بعض السلف أو بعض المتقدمين سئل بعضهم عبد القادر، أظن عبد القادر الجيلاني، هل يجني الولي؟ فأطرق وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، فيرد يرد هذا. لكن الذي همنا هو شرط الولاء الإيمان والتقوى. فالولي شرطه الإيمان، أن يكون متبعا للسنة. ولهذا لما سئل عبد القادر الجيلاني أيضا هل لله تعالى ولي على غير معتقد أحمد، قال لا ولن يكون، يعني لا فيما مضى ولا فيما يستقبل. طيب هذا بعض الكلام يقول قلنا لكم موجود في الفرقان الحادي عشر صفحة 94 و201. هنا عندنا عبارة لما قال وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد سبحانه وتعالى في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق. هنا ولا تمزق يبدو الله أعلم قال كذا في الأصول، يبدو التمزق اللي كان موجود عند الصوفية، فمن الصوفية من يتعبد إيش بإيش بتمزيق ثيابه، بتمزيق ثيابه لما يعني يعتريه الوجد ونحو ذلك. بالجوزي في تلبيس ابليس أطال في هذا في ذكر يعني ما عند الصوفية من هذا الباب في تمزيق ثيابهم عند الوجد، وبين مفاسد ذلك وأطال في ذلك في كتابه تلبيس إبليس. وفي الاستقامة للشيخ الإسلام ذكر يعني مما يعني من الإسرائيليات التي نقلها القشيري في رسالته، يقول أن موسى عليه السلام قص في بني إسرائيل فمزق واحد منهم قميصة، يعني نوع من الوجد والثناء كما يعبر، فمزق واحد منهم قميصه فأوحى الله إليه إلى موسى مزق لي قلبك ولا تمزق لي ثيابك، وفي لفظ اشرح لي قلبك، مزق لي قلبك ولا تمزق لي ثيابك، كذا في الاستقامة الأول 98 و300. ومن كلام الشيخ رحمه الله قال فأما تقطيع الثوب الصحيح وترقيعه فهذا فساد وشهرة، يعني هذا واضح في تصنع ريع، يعني يكون ثوبه صحيحا ثم ماذا ثم يمزق، يعني وأيضا إيش تمزيق بعد ترقيع، فهذا فساد، والنصوص جاءت بالنهي عن إضاعة المال. وشهرة، فالشهرة قد تكون أحيانا في الثوب الذي يكون في في في في غاية السعر الغالي، وقد يكون في أيضا في مثل هذا ما يقابل ذلك. هذا في الفتاوى 11 صفحة 56 و500. على كل الكلام يطول في هذه. قال ولا رياضة، هنا الرياضة المقصود بالرياضة هنا الرياضة البدعية، أن يروض نفسه إيش بما لم يشرعه الله تعالى. ولهذا يقول ابن القيم، يقول من زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، فالرسل أطباء القلوب. وقال في موضع آخر الرياضة، هكذا لاحظ يقول الرياضة الشرعية النبوية المحمدية، يعني الرياضة الشرعية النبوية المحمدية لا تخرج عن علم ولا تبعد عن واجب ولا تعطل سنة. هذا كله في المدارج الجزء الثاني صفحة 15 و300 وصفحة 73 و400. فقوله رحمه الله ولا رياضة، المراد هنا بالرياضة هنا إيش ولا رياضة إيش الرياضة المبنية على الابتداع والإحداث في دين الله، وإما الرياضة ترويض النفس على وفق الشرف هذا مطلوب ومأمور به. طيب تفضل. ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين، وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى دعها إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا اؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف. خرجها في الصحيحين وحديث شعب الإيمان تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخرج في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار. فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه، فلا أصل له وهو كلام باطل، فإن الجماعة قد يكونوا كفارا وقد يكونوا فساقا يموتون على الكسر. وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهم قسمان: مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يقف بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولي، وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. فالمتقون يجعل الله لهم مخرج مما ضاق على الناس، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: يجتمع المؤمن ولاية من وجه وعداوة وجه. يعني عندنا بعض المسائل، المسألة اللي مرت بنا من قبل لما قال رحمه الله ابن أبي عز قال: فيكون مراد الشيخ لو الطحاوي أن أهلها في أصلها سواء، أهل إيش؟ أهل الولاية. ونفس المأخذ مر بنا على عبارة إيش؟ أن الناس أو أهل الإيمان في أصلها سواء، فليس الناس أو ليس أهل الولاية في أصلها سواء. فما هناك أصل ولاية يستوي فيها هؤلاء، وأصل ولاية الذي ظن الطحاوي أنهم فيه على حد سواء أو يفهم من عبارة هذا إنما هو في الذهن، إنما هو في الذهن. نعم، هؤلاء كلهم يعني يجمعهم الولاية العامة، كلهم أولياء الله من الإيمان، لكن أصل ولاية الذي يشتركون فيه إنما هو في الذهن، ولا أصل ولاية عند فلان تتفاوت وتتفاضل عن إيش؟ عن غيره، كما هو مشاهد في الواقع. هذا أمر. الأمر الثاني ذكر الشيخ رحمه الله الشارح، يعني هذا الأصل الكبير الذي تميز به السنة عن سائر من خاض وظل في باب الإيمان، وهو أن الإيمان يتبعض، وهذا أصل النزاع، أن الإيمان عندنا نحن على السنة يتبعض وشعب متعددة، يمكن يذهب بعض يمكن يبقى بعض على حسب الشعبة، وأن هذه الشعب كما ذكر الشيخ رحمه الله في الإيمان الأوسط، هل هي متلازمة في النفي، هل هي متلازمة في الثبوت، هذا كله أطال فيه، لكن يهمنا أن الإيمان شعب متعددة وليس شيئا واحدا كما ظنه الخوارج ولا المعتزلة ولا المرجعة. وبناء على هذا فالإيمان يتبعض والكفر يتبعض، ويمكن يجتمع في الشخص إيش؟ موجب الولاية وموجب العداوة، مثل ما قال عندكم هنا، ويجتمع المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه. فقد يكون هذا الشخص الله تعالى يحبه من جهة لأنه يصلي ويصوم ويحج، ويبغض من جهة أنه تلبس بشيء من المعاصي والكبائر. أما قوله إن كان هذا في الأصل نزاع لفظي، مر بنا هذا ليس نزاع لفظيا بإطلاق، ومر بنا أن منه ما هو لفظي ومنه ما هو حقيقي كما جاء في موضعه. الآيات التي استدل بها الشارح كلها في تقرير ماذا؟ في تقرير اجتماع الولاية والعداوة في الشخص، أو أنه يجتمع في الشخص إيمان وكفر، إيمان وكفر اللي هو الكفر الأصغر، أو يجتمع فيه توحيد وشرك اللي هو الشرك الأصغر، فيجتمع فيه في الشخص، أو يجتمع فيه إيمان ونفاق، والنفاق الذي يجامع الإيمان هو النفاق أيضا إيش؟ الأصغر، كما عند في حديث عبد الله بن عامر حديث أبي هريرة لما عند في الحديث قال ومن كان فيه خلة منهم. وشيخ الإسلام لما أشار الحديث بين أن النفاق شعب، وكان أيضا الحافظ الذهبي وغيره كلهم إيش أشاروا إلى أن النفاق شعب يتبعض ويتجزأ. إلى أن قال فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر، هذا يعني بين ابن القيم رحمه الله بيانا يعني بديعا في كتاب الصلاة لما قال الكفر ذو أصل وشعب، وكذلك أيضا الإيمان وشعب الكفر قال قولية وفعلية، كما أن شعب الإيمان أيضا إيش قولية إيش وفعلية، هذا كله مذكور في كتاب الصلاة صفحة 53. قوله رحمه الله وأما ما يروى مرفوعا، هذا مأخوذ من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الجزء 11 صفحة 60 فما بعدها، ذكر رحمه الله يعني أن ذكر ما يسمى يمكن إيش طبقات الأولياء أو مراتب الأولياء وأنهم على صنفين اللي هم إيش، قال المقتصدون والمقربون. المقتصدون الذين إيش يقتصرون على فعل واجب وترك محرم، وأما المقربون لا، المقربون هم الذين إيش يفعلون الواجب والمستحب وينزجرون عن المحرمات ويتركون أيضا إيش المكروهات كراهة تنزيهية. فهذا التقسيم يعني يرجع آيات كثيرة، فالمقتصدون هم الأبرار، والمقربون هم إيش هم السابقون. وحديث الولي ذكر الصنفين، حديث الولي الذي سمعناه لما قال الله تعالى وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فهذا منزلة إيش الأبرار المقتصدين. ثم قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، هذه منزلة إيش السابقين منزلة المقربين. طيب حديث الولي يعني كما قال شيخ الإسلام هنا قال هذا أصح حديث إيش في الولاية، نقف على بعض مسائله هنا في قوله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، هذا الحب المطلق، وإلا العاصي يتحقق له ماذا؟ يتحقق له إيش الحب المطلق ولا مطلق الحب؟ مطلق الحب يعني في حديث عبد الله الذي كان يشرب الخمر قال لما قال لعنه الله ما أكثر ما يتابعه وسلم لا تلعنه أما علمت أنه يحب الله ورسوله، لأنه قال يحب الله ورسوله فأثبت له ماذا؟ مطلق الحب وليس إيش وليس الحب المطلق. لو كان عنده حب مطلق لو كان عنده ذلك لما إيش لما شرب الخمر. هنا في قوله تعالى كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، بعض المبتدع الضلال يحتجون بهذا الحديث لمذهبهم في الزندقة والكفر البواحل ويش الحلو والاتحاد، والحديث يرد عليهم يعني بكل وضوح وظهور. ولهذا يقول شيخ الإسلام قد صرح الحديث بالفرق فيه بين الرب والعبد من وجوه، منها ما جاء في الحديث من عاد لي وليا، لما قال من عاد لي وليا فهنا واضح الفرق بين الرب وبين العبد اللي هو الولي، ثم قال وما تقرب إلي عبدي، فإذا عندك الآن عبد ورب في مباين وفي إيش وفي فرق ظاهر. ثم قال الشيخ ففرق بين المتقرب اللي هو العبد والمتقرب إليه وهو الله سبحانه وتعالى، ثم قال فإذا أحببته، لاحظ قال فإذا كنت سمعه، لاحظ الحديث كما ذكر الشيخ هنا قال فإذا أحببته قال كنت سمعه ما قال كنت إياه كما ظن هؤلاء الزنادقة، يعني فالحديث هو في الحقيقة هو إيش يعني هو ينقض هذا المذهب إيش المتهافت. كذا قال رحمه الله في الردع البكري صفحة 76 و100. شيخ الإسلام رحمه الله قال في غير موطن أن قوله كنت سمعه وكنت بصره كنت إلى آخره أن هذا يعني هو ليس الاتحاد والحلول الذاتي، ليس هو اتحاد ذات الرب ذات العبد أو حلول ذات الرب ذات تعالى الله ذات حلوه، إنما هو إيش هكذا عبر وقد يكون عبارة في شيء متجوز، قال هذا وإيش الاتحاد الحكمي النوعي هنا. فصار هذا العبد يعني الله تعالى وفق الله تعالى هذا العبد وسدده فهو لا يسمع إلا ما يحب الله، ولا ينظر إلا ما يرضي الله، ولا يضرب إلا في سبيل الله، ولا يمشي إلا في طاعة الله. فسماه الشيخ الاتحاد الحكمي النوعي، وليس الاتحاد أو الحل الذات، كذا قال رحمه الله في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 62-400، الفتاوى الثاني صفحة 62-400، والجواب الصحيح طبعة المدني الجزء الثاني صفحة 80-100. وهذا نفس الكلام في حديث أيضا الذي جاء فيه عبدي جعت، فهذا يعتبر من إيش؟ من هذا الاتحاد الحكمي النوعي. يبقى عندنا بعد ما جاء في هذا مسألة وما ترددت، أشكل بعض على بعض أهل العلم الكلام في قضية هل يوصل الله تعالى بالتردد. الشيخ الإسلام تحدث عن هذه المسألة في الفتاوى، وبين أن هذه لا يعني بين معنى التردد هنا في هذا المقام. وخلاصة كلامه رحمه الله التردد هنا أن الإرادة الكونية القدرية، إرادة الله تعالى الكونية القدرية، يعني قضت بأن فلانا هذا العبد الولي الصالح أنه إيش؟ أن تقبض روحه، وهذا المؤمن الصالح التقي يكره الموت، يكره الموت، والله سبحانه وتعالى يكره ما يكرهه إيش؟ المؤمن. فهنا صار هنا إيش؟ ثم تتعارض الإرادتين، الإرادة الكونية تقتضي إيش؟ أن الله تعالى يقبض روح هذا المؤمن، والإرادة الكونية كما لا يخفى عليكم إيش؟ نافذة واقعة. والإرادة الشرعية الدينية لمعنى المحبة أن الله تعالى يحب ما يحبه المؤمن ويكره ما يكره المؤمن، وهذا المؤمن يكره إيش؟ الموت. ولهذا عندك في الحديث قال يكره الموت وأكره إيش؟ مزاعل، لكن ولا بد له منه يعني. فهذا يعني هو معنى التردد. فلا يتوهم متوهم أن في هذا التردد انتقاصا في حق الله، فالله تعالى هو الذي أخبر عن نفسه، قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. التردد المذموم هو التردد الذي يكون باعثه أو يكون ناشئا عن عدم العلم بالعواقب، كان يتردد مثلا المخلوق في مثلا أنه مثلا يعني يتاجر، يسافر، يتزوج، في أمر الأمور لا يعلم عواقب الأمور، هذا لا شك أنه يعني ينفع عن الله تعالى، لأن الله تعالى بكل شيء عليم. وهذا نظير كما مر بكم في صفة العجب يعني، فالعجب الذي يكون هو باعثه، إذا كان باعثه وقوع ما لم يكن في الحسبان، فهذا ينزه الله تعالى عنه، فهو بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. لكن العجب الذي وصف الله تعالى به كما في آية بل عجبت ويسخرون، وقراء مسعود وهي قراءة صحيحة كما يقول الشيخ الإسلام بل عجبت على أن المتعجب الله، وحديث اللي عجب ربك أو ضحك ربك، كذا اللفظ في البخاري عجب ربك أو ضحك ربك من قنوط عباده وقرب غيره، أن هذا العجب كما ذكر العلم هو خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره، كما في الأثر الذي يستنس بعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، يعني كون هذا يعني شاب ليس له صبوة نشأ في طاعة الله وخرج عن نظائره، فهذا يعني يوجب إيش؟ عجب الرب سبحانه وتعالى. فهذا المقصود. والتردد هذا الذي يعني يكون باعثه عدم العلم بالعواقب، نعم يرد في حق المخلوق، لكن أيضا كما بين الشيخ أيضا أن العبد أو الشخص أحيانا يتردد بين أمرين معلومين، ليس بالضرورة دائما يكون تردد إيش؟ لعدم العلم بالعواقب، فقد يكون شخص الآن بين أمرين معلوم، بين سلعتين معلومتين، يعرف هذه ويعرف تلك ويتردد يعني يشتري هذه أو تلك. هذا كله خلاص كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لعل نذكر لكم الحالة هي في الفتاوى 18 547 18 صفحة 31 و100 ستمر بنا إن شاء الله فيما يستقبل. طيب انتهينا من الكلام عن هذه يبقى الكلام في قضية أصل الولاية. فبعض يقول الولاية أو الولي، وهذا هو الصحيح أنه أن الولي سمى وليا من إيش؟ الولي بمعنى المحبة والقرب والنصرة، هذه معنيه هنا، فهو مادة ولي فيها معنى الحب والنصرة والقرب، فهو سمي الولي وليا لأنه إيش؟ لأنه يحب الله، لأنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ينصر الله تعالى. وبعض العلم قال سمي الولي وليا لأنه يوالي بين الطاعات، يوالي بالطاعات يعني يتبع الطاعة تأثير الطاعة، لكن الأول أظهر كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه للحديث. طيب قال ولولي خلاف العدو إلى أن قال فولي الله ومن والى الله بموافقته محبوته والتقرب إليه مرضاته. هنا ينتهي كلام شيخ الإسلام والذي يبدأ من قوله وأما ما يرى مرفوعا، يعني هاتين الصفحتين كلها من الفرقان. طيب إلى أن قال لك في آخر الكلام قال فيدفع الله عنهم المضار اللي هم الأتقياء الأولياء ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات. هنا لم يقول المكاشفات ستمر بنا، لكن المكاشفات هي العلم، العلم يعني ينكشف لهم من العلم ما لا ينكشف ويش مسائل الناس. والتأثيرات، التأثيرات اللي هي إيش؟ القدرة والغنى، القدرة والغنى. فخوارق العادات ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة: العلم والقدرة والغنى. فالمكاشفات هي نوع من العلم. ولهذا يعني ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ما جاء عن عمر الفاروق الملهم أنه كان يقول اقربوا، قال اقربوا أو قال اقتربوا من أفواه المطيعين فإنها أو فإنهم تتجلى لهم أمور إيش صادقة. فلا شك أن من أطاع الله تعالى ولزم طاعة الله ولزم السنة ولزم أكل الحلال وغض بصره عما حرم الله يعني يعطي له حال من البصيرة، يعني ما ينكشف له من العلوم ما لا يحصل إيش لغيره. هكذا قال عمر في، وهذا نقله الشيخ في أيضا في الفرقان الفتاوى 11 205 و 319. والتأثيرات واضح، قلنا التأثيرات إيش؟ القدرة والغنى، القدرة والغنى، يعني يكون عنده من القدرات ما ليس عند سائر الناس، ويكون عنده من الغنى يستغني عن الأكل عن الشرب عن حوائج الناس ما لا يحصل إيش لسائر الناس. هذا نوع من خرق العادة يحصل لهم كما يحصل الأنبياء، والأنبياء لا شك أنهم أتم، يعني الأنبياء تجد عندهم من العلم وعندهم من القدرة والغنى ما ليس للأولياء، وهذا معروف عند السنة. نحن نفرق، ما نقول كما يقول الشاعرة أنما جاز للنبي معجزة يجوز الولي كرامة، لا ليس كذلك. ولهذا الله تعالى وصف آيات الأنبياء كما في سورة النجم قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني والنار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام وصارت بردا وسلاما ليست كالنار التي ألقي فيها من أبو إدريس ولا مسلم يسار أبو إدريس الخولان، ليس هذا كتلك. يعني طيب تفضل. قال الطحاوي رحمه الله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الشارح أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربين على عجمين ولا لعجمين على عربين ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق، فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم الآية. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استوى في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيهما فيها فهو الأفضل عند الله، فإن الفقر والغنى لا يوزنان وإنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد عبادات صابرا على فقري، وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل معافا شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر ونحو ذلك. طيب يقول هنا وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم القرآن، يعني هذا يعني أعطاك الخلاصة في هذا أنه أيهما أفضل المسألة هذه لغني الشاكر أم فقير صابر. فالآية في هذا هي حكم في ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وذكر عندك الشارح أن الفقر وغنى لا يجويش لا يجوي تفضيلا، فكون إنسان فقير ولا غني هذا قدر الله تعالى. ولهذا قال عمر رضي الله عنه من باب الرضا بالقدر: الفقر والغنى مطية، لا أبالي بأيهما إيش ركبت. فكون إنسان فقير ولا غني هذا لا يجوي إيش مدحا ولا ذما، لكن الذي يجب المدح والذم أو التفضيل هو إيش ما يفعله. طيب، يقول شيخ الإسلام عن هذه المسألة، المسألة وقع فيها نزاع، وابن القيم رحمه الله ألف كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في هذه المسألة. فابن القيم رحمه الله ألف كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في هذه المسألة، وأطال في ذكر أدلة الفريقين، ورجح يعني هذا الترجيح كما لا يخفى أن أكرمهم أو أفضلهم إيش أتقاهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول: وأما الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين، اللي هو الفقير الصابر الغني الشاكر. ثم قال: والفقراء متقدمون في دخول الجنة لخفة الحساب عليهم، والأغنياء إذا حسب أحدهم فإن كانت حسناته أكثر كانت درجته في الجنة فوق الفقير. هكذا في الفتاوى 11 صفحة 19 121 و100. وقال في موضع آخر في مسألة الغني الشاكر الفقير الصابر، قال: وليس في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من هذين الحديثين. الحديث الأول ذهب أهل الدثور بالأجور، هذا أصح حديث في تفضيل إيش الغني الشاكر. والحديث الآخر أن فقراء أمتي يدخل جنة قبل الأغنياء 500 سنة، وفي لفظ إيش بنصف يوم، باعتبار أن أيام القيامة كم يوم القيامة إيش 1000 سنة، أن فقراء أمتي يدخل جنة قبل الأغنياء. فهذا أصح حديث لمن قال بتفضيل إيش الفقير إيش الصابر. قال شيخ الإسلام: وفيها الحكم الفصل، يعني في هذا الحديثين، أن الفقراء لهم السبق، الفقراء لهم السبق، والأغنياء لهم إيش لهم الفضل. كذا قال رحمه الله. ما كذا يعني مسلك الشيخ في التفضيل، انه في الغالب تجد لا يعطي تفضيلا ايش مطلقا، يعني افضل باعتبار وذاك افضل باعتبار. فان جئت من جهه السبق فالفقراء ايش افضل، وان جئت من فضل فالاغنياء. هكذا في الفتاوى 11 صفحه 28 و100. فالفقير يعني يدخل جنه قبل الغني لان ما عنده اموال يحاسب عليها، اليس كذلك؟ لكن الغني عنده اموال يحاسب عليها، فاذا حسب عليها ربما كانت ايش منزلته الجنة أعلى من منزلة هذا الفقير. وقال في موضع ثالث، قال: فيها نزاع قديم في هذه المسألة بين الجنيد وابن عطاء، يعني هذا من العباد الأوائل، ولأحمد روايتان، والصواب في هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا هذا في الفتاوى 11 95 و100. طيب تفضل. والإيمان، قال الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال الشارح: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته، إن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وسأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وسأله عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس متفق على صحته، حيث قال لهم: أمركم بالإيمان بالله وحده، وتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وقد تقدم الكلام على هذا. طيب نقف عند هذا، لكن هنا يعني لما قال إيمان هو الإيمان بالله إلى آخر كما جاء في حديث جبريل المشهور، إلى أن قال: وقد ثبت في الصحيح عنه أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص. نعم، هما سورتا الإخلاص، لأن سورة قل هو الله أحد أخلصت في وصف الرحمن، والكافرون فيها البراءة من الشرك، قد جاء الحديث عنها سلمناها براءة من الشرك سورة الكافرون، كذا أخرجه أحمد أبو داود صحيح الألباني في صحيح الجامع. أيضا كما يلحظ أن أهل العلم تلمسوا حكمة أنها تقرأ في ركعتي الفجر حتى يفتتح الإنسان يومه بإيش؟ بالتوحيد. وأيضا جاءت في بعض الحديث أيضا كذلك إيش؟ يوتر لما يعني يشفع ثم يوتر يقرأ إيش؟ بهاتين، حتى أيضا يختم إيش؟ يومه بالتوحيد. وجاء في أيضا في سنة الفجر، حديث كذلك سنة الفجر، سنة الفجر وأيضا سنة المغرب، عفوا سنة المغرب أيضا ورد حديث هذا أيضا، يعني يستهل نهاره ويختم نهاره بالتوحيد، وأيضا إيش؟ يختم يومه عموما عندما يعني يوتر ويقرأ هاتين السورتين. وكذا أيضا التمسوا الحكم في قضية الطواف أنهما ركعتين الطواف، فالشخص عندما يطوح الكعبة إنما هو تحقيقا للتوحيد فيقرأ بهاتين السورتين بعد الفراغ من الطواف. على كل الأمر الآخر يعني أن بين التوحيدين بينهم تلازم، فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الصفات وتوحيد الصفات، أو التوحيد العلم الخبري يستلزم توحيد العبادة. وهنا أيضا لما تنظر لسورة قل هو الله الله الصمد كما بين شيخ الإسلام، هنا اسمه سبحانه على الصمد الذي هو يعني الذي لا جوف له وتصمد إليه الخلائق وتقصده، هذا يستلزم ماذا؟ لحظة، الصمد تعلق بالأسماء والصفات، لكن يستلزم إيش؟ قال يستلزم قصده ودعاءه، قصده ودعاءه اللي هو توحيد العبادة وعدم الإشراك به، كذا قال في نقض التأسيس. طيب لعل نقف عند هذا، نقف إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم عليكم.